والأقرب أن هذا الحديث الذي فيه محافظة النبي على صلاة الضحى حديث معلول، والله أعلم. هل يجوز إخفاء جزء من العلم الشرعي في وقت معين حتى لا يؤدي إلى حدوث مفسدة أكبر؟ نعم يجوز، إلا إذا كانت شهادة يدلى بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لا تخبرهم فيتكلوا، أو قال لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، ألا تخبرهم بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى لا يتكلوا على القول، والله أعلم. يسأل عن حديث من أعرض القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله من وجه حتى ولو ضعيف. يقول إنما الضعيف جدا موجود، هل يقال بعد التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إن سألت عن نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا أعلم نصا واردا في ذلك. رجل عنده ربيبة فهل يجوز لأبيه أو أخيه أن يتزوج منها؟ نعم يجوز له أن يتزوج منها. فأزيد شيئا، إذا كانت هنا امرأة لها بنت ورجل له ولد، يجوز للرجل أن يتزوج بالبنت ويجوز الولد أن يتزوج بأمها، أو العكس، يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ويجوز للبنت أن تتزوج بابن الرجل. توفيت امرأة غسلت في إحدى المحافظات ثم نقلت إلى بلدها، فأصر أهلها أن يصلي عليها في اليوم التالي بعد صلاة الجمعة، وقبل صلاة الجمعة خرج منها أشياء وظهر ذلك على الكفن، يعيد تغسيلها، هل يلزم الوضوء قبل مس المصحف؟ لا يلزم، والله أعلم. تاجر جملة باع إلى تاجر آخر بضاعة ليتاجر بها، ولكنه تعثر في تجارته فأراد رد البضاعة، فقبل منه تاجر الجملة ولكن بأي سعر يرده عليه؟ على ما يتفقان، لأنه بيع جديد. أخي في كرب شديد وفي فتنة، في فتنة يقول سائل ويسألكم الدعاء. تقول دخلت المسجد قبل المغرب بحوالي 10 دقائق فوجدت أختا تطلب مني أن أصلي مع العصر في جماعة كنافلة لي وفريضة لها، فاعتذرت لها لأن صلاة النافلة في هذا الوقت حرام، ما صحة ذلك؟ هذا رأي الجمهور، وما صنعته أفضل؟ امتناعك عن الصلاة بعد العصر لغير حاجة، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اللهم إلا ذوات الأسباب، وهذه ليست من ذوات الأسباب، مع أن الجمهور أيضا يمنعون من ذوات الأسباب. هل القول بأن خير لباس المرأة السواد صح عن رسول الله؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إذا كنتم 3 فأمروا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول لعمر رضي الله عنه. هل يوجد دليل على جواز الكلام في الصلاة للمصلحة؟ لا أعلم دليلا على ذلك، لكن الذي أعلمه أن رجلا كان جاهلا فتكلم أثناء الصلاة وهو جاهل، فلم يبطل النبي صلاته، وهو وارد في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. هل يجوز زواج الجني بالإنسية؟ لم يكن هذا موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورب العزة قال والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل يجوز للمعالج بالقرآن علاج المرأة خلال دورتها الشهرية؟ إذا كانت المعالجة امرأة لا بأس، إذا كان المعالج رجل فيخشى عليه من علاج النساء، وهذا خطر شديد ظهرت بوادره وظهرت آثاره السيئة. كل شاب لا يكاد يجد عملا ينصب نفسه معالجا بالقرآن ويتخصص في علاج الفتيات، فتحدث من وراء ذلك مفاسد عظيمة. أما إذا كان من هو مشهور بالرقية وشفى الله على يديه أقواما، فأيضا بالضوابط الشرعية لا يخلو بها ولا تمس يده جسمها، إنما إن كان يرقي يرقي عنه بطريقة لا تحتمل أي خطأ شرعي ولا تتحمله ولا يخلو بها أي خلوة ولا تأثير للدورة من عدمها، فيجوز العلاج أثناء الدورة ويجوز العلاج بعد زمن الدورة. هل يجوز لابناء اغتسال أن تغتسل بالماء المقروء عليه؟ أنا لا أعرف أي دليل عن الرسول في القراءة على الماء، أي دليل ثابت عن رسول الله، لا أعلم أي دليل ثابت في القراءة على الماء، إنما أحاديث فيها ضعف شديد وأقوال لبعض العلماء. وإن كان البعض يقيس القراءة على الماء بالتفل في اليد وبينهما بون، والله أعلم. تقول: زوجي تزوج بامرأة أخرى يبيت عندي 3 أيام ويبيت عندها 4 أيام، هل هذا عدل؟ فيه خلل بلا شك، فذكريه بالله. هل يجوز المسح على الخف إذا أدخلت بعد مسح؟ مسح على الخف إذا أدخلت بعد، لم أفهم السؤال. ما حكم السفرة والقدرة إذا نزلت في زمن الحيض مع توقف دم الحيض؟ السفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، وبعد انقضاء الحيض لا اعتبار لها، والله أعلم. هل الباء بالتقصير يدخل في الربا؟ الصحيح عند الجمهور أنه لا يدخل، والله أعلم. هل تجوز المباهلة بيننا وبين النصارى؟ إن وجد شيء من ذلك ودعت إليه المصلحة فعل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فكيف يستدل البعض بأن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان جائز مع فهم أبي أيوب؟ الجمهور رأوا رأيا آخر غير رأي أبي أيوب جمعا بين الأدلة، فإن ابن عمر رأى النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، والله أعلم. هل يجوز تشميط العاطس والصلاة على النبي أثناء خطبة الجمعة؟ جوز ذلك جمهور العلماء، جوز جمهور العلماء لمستمع الخطبة 3 أمور: تشميط العاطس ورد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لشخص أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة وبنية السنة؟ نعم يجوز، لأن النبي قال في شأن صلاة الاستخارة: فليركع ركعتين من غير الفريضة، فيجوز الجمع بين الاستخارة وركعتي النافلة. الذي أتى بكتاب اسمه الخلفاء الراشدون لمؤلف اسمه شعبان بن أحمد بن صالح، ويسأل عن حديث مطول فيه أن أبا بكر، أن هذا الشيخ جاء إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم في آمن، فقلت: ما دليلك على ذلك؟ قال: الشيخ الذي لقيت باليمن إلى آخره، هذه الرواية لا تثبت ولا تصح، والكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة. هل تجوز صلاة النافلة على الدابة في غير السفر؟ لم يرد إلا في السفر. تقول: إنها فتاة تبلغ من العمر 22 عاما وتخرجت والحمد لله من كلية الدراسات وتعلمت علما غزيرا كما أفادت، وخاف أن أنسى هذا العلم وهي متزوجة وأنجبت طفلا، وأحتار بين الدراسات العليا وبين تربية الابن وتعليمه. وإذا كنت تحريصي على الدراسات العليا من أجل الشهادة فأقبلي على أهل بيتك وأصلحي أولادك ونفسك أولا، فإن الورقة هذه لن تنفع كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. لكن كنت تريدين بها وجه الله وأنك تعلمي المسلمات فلك أن تسددي وأن تقاربي، بارك الله فيك. يقول: تزوجت من امرأة يتيمة وأجد حرج في استعمال ما جاءت به من أثاث لكونهم يأكلون من سهم الصدقة، ماذا أصنع؟ أنت رجل موسوس، أخلع عن هذه الوسوسة. هل ينظر الإمام إلى موطن السجود أم ينظر إلى الإمام؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما ينظر إلى موطن السجود والآخر إلى الإمام، والكل متحمل، لأن الذين استدلوا بالنظر على النظر إلى الأمام استدلوا بحديث صلاة الكسوف أن النبي قال: عرضت لي الجنة والنار في عرض الجدار، فقالوا دل ذلك على أنه كان ينظر إلى الأمام. والأحاديث التي فيها النظر إلى موطن السجود كل سند منها فيه مقال، لكن بمجموعها قد تحسن، والله أعلم. والملكية اختاروا القول بالنظر إلى الأمام، وغيرهم يقول بالنظر إلى موطن السجون. يقول أعاني من مرض القولون العصبي، فعند الصلاة خرج صوت من باطني من بطني، هل تبطل الصلاة؟ الصوت إذا كان في البطن ولم يخرج من الدبر فلا يؤثر في صحة الوضوء، والوضوء صحيح ولا زال. يقول هو يبيع في محل عطارة، هل يجوز بيع ما يسمى بالسبوع أكياس معبأة حلوى؟ إذا كانت فقط أكياس معبأة حلوى يجوز بيعها، إذا كانت هذه فقط، لكن إذا كانت ملح وبخور وغير ذلك من البدع هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.